هناك طرائق ثلاثة تظهر فيها القدرة الإلهية. الطريقة الأولى ما يتفق مع سنن الله غالبة، فالله جل وعلا جعل النار ينضج من خلالها الطعام، فلو جاء مؤمن جاء كافر جاء شقي جاء سعيد جاء صغير جاء كبير فأوقد نارا نضج طعامه، لأن الله جعل هذه الأسباب تعمل. إذا جاء رجل تزوج امرأة الأصل أنهما ينجبان، ولا يتخيل أن امرأة تنجب من غير رجل، هذا هي كلها السنن الغالبة. السنة الثانية أن يكون الأمر كرامة من الله، لا يوجد شيء بته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم توقف أثرها. الحالة ما بين هذين الطريقين أن يكون هناك سبب، الأصل أنه لا يعمل، لا توجد له علاقة. فلو جاء إنسان بإناء وضع فيه طعاما ثم وضعه على حجر وقال أريد من الطعام أن ينضج، ظن الناس أن في عقله شيء، ذلك أنه لا علاقة ما بين الإناء الذي فيه الطعام وبين أن يوضع على حجر فينضج. هنا بنو إسرائيل هو الذي ارتابوا في أول الأمر، ما العلاقة ما بين لحم بقرة ما بين ميت قتيل مطعون دماؤه تنزف نضربه بالبقرة ببعضها فيقوم ويتكلم ويتحدث؟ لا توجد علاقة. قال الله فقلنا اضربوه ببعضها، فعلوا، فإذا بالميت يستوي جالسا ويقول من الذي قتله، ثم يعود فيموت. هذه آية بينة ظاهرة، كل من رآها وشهدها الأولى به أن ينكسر قلبه وأن يخشع فؤاده وأن يعود إلى مولاه وأن يعرف عظيم قدرة الله جل وعلا. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إن أعظم ما شكك فيه الملحدون قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، ومن أعظم ما تمجد الله به قدرته تبارك وتعالى على أنه يحيي الموتى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وفي الآية الأخرى ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا كثير جدا في القرآن، فالله جل وعلا يقول هنا والكاف للتشبيه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.